بل فوض أمره إلى الله عز وجل وأيقن أن الله سبحانه وتعالى يعصمه ويمنعه ممن أراد أذاه. في رواية في الصحيح أن السيف سقط من يد الرجل عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الله، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال للرجل من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ. وهنا قال فشاب السيف أغمده بعد أن أعطاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما يظهر بهذه القصة ليست في يعني ليس إنما هي واقعة واحدة في يعني هذا الرجل لما سقط السيف من يدي وأخذه منه الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه مغمدا في جرابه، والله أعلم. قال وفيه جواز الاستظلال بأشجار البوادي وتعليق السلاح وغيره فيها، بمعنى أن هذه الأشجار في البادية في الصحراء ليست مملوكة لأحد، فمن سبق إلى شيء من منافعها جاز له أن ينتفع به دون استئذان من أحد. قال وفيه قال وجواز المن على الكافر الحربي وإطلاقه وإطلاقه كما قال الله عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض لهذا الرجل وأطلقه مجانا. قال فيه جواز المن على الكافر الحربي وإطلاقه، جواز إطلاقه يعني من غير عوض من غير فداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرض لهذا الرجل. وهذه المسألة مسألة الكافر الحربي إذا أسر ما يجوز أن يفعل به. يقول الإمام مخير تخير مصلحة بين قتله والمن عليه والفداء، إما بمال أو بأسرى مسلمين أو بعمل يؤديه للمسلمين، وإما أن يجعله ذمة ويضرب عليه الجزية، وإما أن يسترقه. فهي خيارات للإمام حسب المصلحة، تخيير مصلحة في ذلك كله. وإذا جاز المن جاز ما دونه، وإذا جاز القتل جاز إذا جاز المن جاز ما فوقه، وإذا جاز القتل جاز ما دونه. قال وفيه الحث على مراقبة الله تعالى والعفو والحلم ومقابلة السيئة بالحسنة. مراقبة الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل من يمنعك مني كان قلبه متعلقا بالله سبحانه وتعالى، ولذا قال لأول وهلة قلت الله يمنعه، وقد منعه وحفظه صلى الله عليه وسلم. وفيه العفو والحلم ومقابلة السيئة بالحسنة، لأن الرجل حاول اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه مجانا تأليفا لقلبه ولقومه، لعل ذلك أن يكون سببا لإسلامه ودخول قومه في الإسلام. قوله في واد كثير العظاة هي كل شجرة ذات شوك، كل شجرة ذات شوك. قوله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني قال العلماء هذا رجل اسمه غورث أو غورث، قال القاضي غورث الصائب، وضبطه بعض رواة البخاري غورث، وقال الخطبي هو غويرث أو غرث على التصغير والشك، وهو غورث ابن الحارث. قال القاضي: وقد جاء في حديث آخر مثل هذا الخبر، وسمى الرجل فيه دعثورا. قوله صلى الله عليه وسلم: والسيف صلتا في يده. أما صلتا أي مسلولا، صلتا وصلتا، وأما شامه معناه غمده ورده في غمده، يقال شام السيف إذا سله وإذا أغمده، فهو من الأضداد، والمراد هنا أغمده. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة ودلائل نبوته الباهرة، إذ جعل الله عز وجل الخوف في قلب هذا الرجل حتى ارتجفت يده وسقط السيف منها، وذلك بأمر خارق للعادة. فاللهم لك الحمد. هذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر، قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث، إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة أخرى منها وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، يعني القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ هي المثل للذي لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. قال النووي: أما باب بيان مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. قال: أما الغيث فهو المطر، وأما العشب والكلأ والحشيش فكلها أسماء للنبات، لكن الحشيش مختص باليابس، والعشب والكلأ مقصورا، والكلأ مختصان بالرطب، والكلأ بالهمز يقع على اليابس والرطب. قال الخطابي وابن فارس: الكلأ يقع على اليابس وهذا شاذ ضعيف. قال: أما الأجانب وهي الأرض التي لا تنبت كلأ. قال الخطابي: وهي الأرض التي تمسك الماء فلا يسرع فيه النضوب على الجفاف، تنضب بالعين الماء الذي بها يغور فتنضب فلا يخرج منها شيء. قال ابن بطال وصاحب المطالع وآخرون: هو جمع جدب على غير قياس، كما قالوا في حسن جمعه محاسن، والقياس أن محاسن جمع محسن. قال الأصمعي: الأجارد من الأرض ما لا ينبت الكلأ، معناه أنها جرداء هزرة لا يسترها النبات. قال: وقال بعضهم إنما هي أخذات جمع أخاذة، وهي الغدير الذي يمسك الماء. قال القاضي: لم يرد هذا الحرف في مسلم ولا في غيره إلا بالدال أجادب وليس أجاذب من الجد الذي هو ضد الخصم. وعليه شرح الشارح. أما القيعان فجمع القاع وهي الأرض المستوية، وقيل الملساء، وقيل التي لا نبات فيها، وهذا هو المراد في هذا الحديث. القاع الأرض المستوية التي لا نبات فيها. يقول: ويجمع أيضا على من القيعان، يجمع على أقواع وأقواع والقيعة، القيعة بمعنى القاع، كسراب بقيعة، بقيعة يعني بأرض مستوية. قال الأصمعي: قاعة الدار ساحتها. قال: أما الفقه في اللغة فهو الفهم، يقال منه فقه يفقه فقها. أما الفقه الشرعي فقال صاحب العين والهروي وغيرهما يقال منه فقها بضم القاف، وقال ابن دريد بكسرها فقها كالأول، وذا الظاهر والله أعلم أن الفقه في الدين مثل في اللغة مثل الفقه هو نوع من الفهم، والله أعلم. ويظهر أنهما لغتان. قال: والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم فقه في دين الله هذا الثاني، الفقه الشرعي، فقه يفقه فقها. يقول: وقد روي بالوجهين والمشهور الضم، مثل من فقه ومثل من فقه في دين الله. يقول: أما قوله صلى الله عليه وسلم فكانت منها طائفة طيبة قابلت الماء، فهكذا وقع في جميع نسخ في نسخ مسلم طائفة طيبة، وقع في البخاري فكان منه نقية. وهو بمعنى طيبة، كان منه طائفة نقية، هذا هو المشهور في رواية البخاري. قال الخطوي: وهو مستنقع الماء في الجبال والصخور، وهو الثور. قال رواه الخطبي وغيره ثقبة. قال الخطبي: وهو مستنقع الماء في الجبال والصخور، وهو الثغب أيضا، وجمعه ثغبان، ثقبة وثغبة أو ثغب، جمعه ثغبان. قال صاحب البطالة، قال القاضي وصاحب البطالة: هذه الرواية هي ثقبة وثغب، غلط من الناقلين وتصحيف، وإحالة للمعنى، لأنه إنما جعل هذه الطائفة الأولى مثلا لما ينبت، والثغبة أو الثغبة لا تنبت. أما قوله صلى الله عليه وسلم وسقوا، فقال أهل اللغة سقي وأسقى بمعنى واحد، يعني لغتان. وقيل سقاه ناوله ليشرب، وأسقاه جعل له سقيا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ورعوا، في جميع نسخ مسلم فرعوا، وفي البخاري وزرعوا، وكلاهما صحيح، والله أعلم. قال: أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم من غيث. لا، في موجودة ثقبة موجودة بالقاف، ثقبة وثغبة أو ثغب. قال: أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم من غيث، وبعداه أدى الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس. فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن كان ميتا، وينبت الكلى فتنتفع بها الناس، ينتفع بها الناس والدواب والزرع وغيرها. وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيا قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع. والنوع الثاني من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة، وهي إمساك الماء لغيرها فينتفع بها الناس والدواب. وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ له في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج عاجز، طالب محتاج متعطش، حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عنده من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به. فهؤلاء نفعوا بما بلغهم، نفعوا غيرهم. والنوع الثالث من الأرض السباخ التي لا تنبت ونحوها، فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع بها غيرها. وكذا النوع الثالث من الناس ليست له قلوب حافظة ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لدافع غيرهم، والله أعلم. وفي هذا الحديث أنواع من العلم، منها ضرب الأمثال، ومنها فضل العلم والتعليم وشدة الحث عليهما وذم الإعراض عن العلم، والله أعلم. خلق الله سبحانه وتعالى الخلق متفاوتين، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. متفاوتين في العقول والأفهام والقدرات، ويتفاوتون في الأخلاق والأعمال كذلك. والله سبحانه وتعالى جعل فيما يتعلق بأمر الوحي المنزل هذا التفاوت أيضا من قبل الناس، فهناك من الناس من يتعلمه ويعمل به ويعلمه فهو ينتفع في نفسه وينفع غيره، وهذا مثل الأرض الطيبة. وهناك حفاظ الأحاديث وحفاظ أيضا الكتاب يحفظونه عن ظهر قلب، يحفظون حروفه ووجوه قراءاته ونحو ذلك، فهم ينفعون غيرهم، ولكن ليس عندهم من التفقه في الدين ما يجعلهم يعلمون الفقه والمعاني لما يحملون من علم، ولكنهم سبب لنقل الفقه إلى من هو أفقه منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولكن فيه نفع في الجملة، وهذا فيه ترغيب في حفظ السنة، لأن ذلك خير من أن يكون الإنسان محروما من كل خير. وأما أسوأ الطوائف الثلاث فهم الذين لم يرفعوا بالعلم وبما بعثه الله، بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم رأسا، يعني لم يهتموا بذلك، لم يعبأوا بطلب علم، لم يجعلوا من أولويات عملهم طلب العلم النافع والعمل به ولا التعليم والدعوة، فصاروا كمثل هذه الأرض المستوية التي لا نبت فيها القيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا ينتفع ولا ينفع غيره، فهو أسوأ النوعيات، لكنه معدود، لكنه معدود، قد يكون بعضهم معدودا في جملة الأمة لكن مع التقصير، لأن هناك درجات من الإعراض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي انصرف من الحلقة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، جلس رجل في فرجة منها وجلس رجل خلفهم وانصرف الثالث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله عز وجل، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وهذا إعراض جزئي، لكن هناك من ينتسب إلى الإسلام ولا يتفقه في الدين وهو بذلك مقصر ومفرط، وهناك من لم يتعلم أصل التوحيد والإيمان ولم يدخل في الملة ولم يرفع بذلك رأسا، لم يهتم بإدخال، لا يعني لم يهتم بأن يكون ما جاء مهتما بتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعبأ بذلك. فهذا النوع الثالث من الناس، من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، يشمل من كفر ونافق، كما يشمل من قصر وفرط، ممن وجب عليه علم وعمل فلم يعمل لأنه لم يتعلم. لابد أن تهتم بأمر الدين والإسلام والعلم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فقط أنك قد تجعل هذا ضمن الاهتمامات، إنما لابد أن يكون على رأس اهتماماتك نصرة الدين، العلم، العمل، الدعوة إلى الله عز وجل، وإلا كان عدم قبول جزئي لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية. وجه إدخال هذا الحديث في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بعثه بالهدى والعلم. قال مسلم: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. قال: باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. قوله صلى الله عليه وسلم: أنا النذير العريان، قال العلماء: أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نازع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدا منهم ليخبرهم بما دهمهم، وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم وهو طليعتهم ورقيبهم، معنى الطليعة والطلائع الذي يرقب الطريق ليبلغ قومه. قال: وإنما يفعل ذلك لأنه أبيض الناظر وأغرب وأشنع منظرا، فهو أبلغ في استحثاثهم في التأهب للعدو. وقيل معناه أنا النذير الذي أدركني جيش العدو فأخذ ثيابي فأنا أنذركم عريانا. الأول هو المشهور. كانت العرب تفعل ذلك، مش الرسول صلى الله عليه وسلم هو عريان، من شدة تخويفه شبه نفسه بالنذير العريان الذي كان عند العرب. العرب كانت إذا هجم عليه العدو ووجد رجل من الناس من القبيلة الجيش قريبا يخلع ثوبه ويصيح بقومه لكي ينتبهوا أن الخطر حقيقي فعلا ولا يمكن أن يتعرى من أمر يخدع به الناس، هذه فضيحة له، وإنما جعلوه أمرا يعني محمودا وهو أنه يتعرى من أجل مصلحة قومه ليكون أبلغ في إنذارهم. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النذير العريان، إني رأيت الجيش بعيني. فهذا مثل ما يتعرض يعني له من لم يسمع قوله صلى الله عليه وسلم، من عصاه، من لم يؤمن به، على حسب إما أن تأتيه الشياطين فتجدالهم أو يأتيهم عذاب الله سبحانه وتعالى فيهلكهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنذر وخوف من عقاب الله، وعقاب الله سبحانه وتعالى إنما هو لمن عصى الرسول واتبع الشياطين. قال قوله فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، معنى أدلجوا ساروا من أول الليل. أدلجت إدلاجا كأكرمت إكراما، والاسم الدلجة، فإن خرجت من آخر الليل قلت، إن خرجت من آخر الليل قلت أدلجت. وأدلج إدلاجا، والاسم الدلجة. يبقى أول الليل الدلجة وآخر الليل الدلجة. قوله على مهلتهم، في بعض الروايات في الجمع بين الصحيحين على مهلهم، وهما صحيحان. صبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم أي استأصلهم، فهذا فيه شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصداق ما قال الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكما قال عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والمبالغة في التحذير من سخط الله وعقوبته أمر ونصيحة عظيمة للأمة وشفقة عظيمة عليها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزبيد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم أو بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. حديث حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم عن سعيد بن ميناء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي صلى الله عليه وسلم. الجنادب جمع جندب وجندب جندب وجندب ولذلك سمر بن جندب وسمر بن جندب كلاهما ايه صحيح. والثالثة جندب الجنادب هذا السرار الذي يشبه الجراد الصراصير أو السرار. قال أبو حاتم الجندب على خلقة الجراد له أربعة أجنحة كالجرادة وأصغر منها يطير ويصر بالليل سرا شديدا يقعد يصيح اللون. فقيل غيره الله أعلم هو حشرة من الحشرات. قال أما التقحم فهو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبت. الحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل. يقول ومقصود الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في دار شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في دار الآخرة وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياهم وقبضه على مواضع المنع منهم بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه وكلاهما حريص على هلاك نفسه وساع في ذلك لجهله. المعاصي إلقاء بالنفس في النار. حمد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بأوامره ونواهيه الناس عن الوقوع في النار ومع ذلك يغلبونه حتى يفعلوا هذه المعاصي. نسأل الله العافية. الله عز وجل ابتلى عباده بالطاعات والمعاصي ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وهو سبحانه وتعالى جعل الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وخصوصا خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مانعين للناس من الوقوع فيما حرم عليهم. فهذا إنقاذ لهم من عقاب الله ومن ناره. فمن استجاب له فاستجاب للرسل نجا ومن عصاهم ووقع فيما خالفوا فيما نهوا عنه فهو يلقي نفسه في النار. نسأل الله العافية. حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله فجعل الناس يطيفون به يقولون ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة فكنت أنا تلك اللبنة صلى الله عليه وسلم. يقفون ولا يقفون هي ضم يعني ولا يطوفون يا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث منها. وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبه البنيان، يطيفون يحيطون يطوفون يلفون ويعجبه البنيان، فيقولون ألا وضعتها هنا لبنة فيتم بنيانك. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا اللبنة. صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل النبيين. فذكرها، لكن هذه الرواية من رواية أبي سعيد الخدري. والله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا سليم ابن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. هذا الحديث في فضل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين. قال فيه: جواز ضرب الأمثال في العلم وغيره. واللبنة واللبنة كلاهما صحيح. هذا الحديث موجود مثله في الإنجيل. الحجر الذي رفضه البناؤون صار حجر الزاوية. الأمة التي لم يبعث فيها نبي وكانت أمة مهملة ليس لها نصيب من العلم، العرب كانت أمة أمية، صارت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حجر الزاوية الذي اكتملت به شرائع الأنبياء ودعوتهم. وهذه الأمة شرفها الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغرض المقصود أن هذا المثل موجود مثله في الإنجيل، والله أعلى وأعلم، بشارة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، لا يمكن أن يكون عيسى صلى الله عليه وسلم هو المقصود بأنه حجر رفضه البناؤون، لأنه من بني إسرائيل ومنزلته فيهم لم تزل عظيمة، وإنما الأمم نظرت إلى العرب دائما نظرة الاحتقار، نسأل الله العافية. وهذا الحديث فيه الرد على كل الطوائف التي تتبع من ادعى النبوة، وهذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة، ختم النبوة أنا خاتم النبيين، في الرواية الأخرى ختمت الأنبياء، رد على ملل القديانية الطريقة المسمى بالأحمدية، وكذلك رد على البهائية والبابية الذين ما زال له وجود في إيران وغيرها، وغيرهم كذلك من الطوائف التي انقرضت أمر التاريخ، لكننا إنما ذكرنا من لا يزال لهم أثر وبقايا في الأمة الإسلامية. وكذا هناك من الجماعات المعاصرة المنتسبة إلى الإسلام جماعة تسمى أمة الإسلام، يتبعون رجلا أيضا قد ادعى النبوة. كل هذه الفرق مرتدة خارجة عن ملة الإسلام، طالما قالت بنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعجب ما يدعيه بعضهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ختمت النبي الأنبياء، وهو موافق للقرآن صراحة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. زعم بعضهم أنه خاتم النبيين بمعنى كأنه الخاتم الذي يلبس في اليد، وبعضهم زعم يعني أن كأن هذا تفضيل فقط، وهذا لا يعرف في اللغة، بل ختمت الأنبياء معناه أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وبعض الزنادقة المنافقين الكفار أيضا الذين تكلموا بالنبوة زعموا فقالوا أن خاتم الأنبياء أو خاتم النبيين لا يلزم منه خاتم الرسل، وهذا من الجهالات والضلالات، فإن الرسول أخص من النبي، بمعنى أن من يكون رسولا لا بد أن يكون نبيا، لأن النبي الذي يأتيه نبأ السماء والرسول مرسل بشرع. فإذا ختمت النبوة ختمت الرسالة بالأولى، والله أعلى وأعلم. لا يأتي أحد نبأ من السماء قاطعا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا أن هذه المسألة معلومة من الدين بالضرورة، والمسلمون كلهم يعرفون قضية ختم النبوة. القناة التي تنشر فكر الطائفة الأحمدية قناة خبيثة، مقرها إنجلترا، تبث عقيدة القديانية أن غلام قدياني هو المسيح الموعود والمهدي المنتظر، وادعوا النبوة وتغيير الشرائع صراحة. فهم والعياذ بالله من شر أهل الردة والنفاق، نعوذ بالله من ذلك. ونحن نحذر المسلمين من سماع هذه القناة التي تخدع الناس بأنها تبع الطريقة الأحمدية، وهم في الحقيقة ملة مستقلة وليست طريقة، ولا دخل لهم بالإسلام، إذ أبوا أن يعتقدوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين. قال وحدثت عن أبي أسامة، وممن روى ذلك عنه إبراهيم ابن سعيد الجوهري، قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. قال البزري وهذا القاضي قال هذا الحديث من الأحاديث المنقطعة في صحيح مسلم، فإنه لم يسمي الذي حدثه، وهو نادر جدا الأحاديث المعلقة. المعلقات في البخاري كثيرة جدا، والبخاري يذكرها في الغالب كأنها من ضمن التراجم، يقول وقال فلان كذا ويذكر الحديث بدون سند، لكنها في مسلم لا تزيد على 19 حديثا في الصحيح كله. البخاري مئات الأحاديث المعلقة وعشرات، أما في مسلم فلا تزيد على 19. يقول وليس هذا حقيقة انقطاع، وإنما هو رواية مجهول. قال حدثت عن أبي أسامة، فليس هذا حقيقة انقطاع وإنما رواية مجهول، وقد وقع في حاشية بعض النسخ المعتمدة. قال الجلودي حدثنا محمد بن المسيب الأرعياني قال حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري بهذا الحديث عن أبي أسامة بإسناده، يعني هو متصل من جهة أخرى. هذا الحديث حديث صحيح وإن لم يكن موصولا من أول السند إلى من روى عنه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذا الحديث يدل على أن الله تعالى إذا أراد رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وهذا الذي فعله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، قبضه قبل أمته، فالأمة مستمرة باقية بعده صلى الله عليه وسلم، صحابته ومن تبعهم كذلك بإحسان إلى يوم الدين. الفرط هو الذي يسبق إلى الحوض حتى يعده ليشرب قومه، والسلف الذي يسبق أيضا. فالنبي سبق إلى الله عز وجل وهو يكون فرط لنا على الحوض يعده للشرب صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.